الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تحت أو أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض أي الحث والترغيب، تحريض على الصدقة أي على من هو محتاج، إن كان في استطاعة الإنسان أن يتصدق عليه أو أن يشفع له إذا لم يكن مستطيعا أن يتصدق عليه عند من يتصدق عليه. فهذه الترجمة في الحث على الصدقة أو في الشفاعة عند أحد بالصدقة، والصدقة تكون من القادر على بذل المال، والشفاعة تكون من غير القادر على بذل المال أن يشفع عند من يملك مالا بأن يتصدق على هذا المحتاج. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا. فكان عليه الصلاة والسلام يشفع عند من يملك مالا، إما شفاعة عامة بأن يحث صلى الله عليه وسلم في المسجد على الصدقة، أو خاصة لدى بعض أهل اليسار وأهل المال. وقوله اشفعوا تؤجروا أي أن الشافع يؤجر على شفاعته، والدال على الخير مثل فاعله، فإذا شفع في قضاء حاجة أو سداد دين أو إعانة معسر أو نحو ذلك فإنه يؤجر على هذه الشفاعة، بل إنه يؤجر على شفاعته وإن لم يستجب له فيما شفع فيه، فإنه يؤجر على بذل الشفاعة. قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي يجري تبارك وتعالى ما شاء من أقضيته بما يوفق الله سبحانه وتعالى له نبيه صلى الله عليه وسلم من شفاعة، فيشفع عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يجري من قضائه وقدره جل وعلا ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: لا تحصي فيحصي الله عليك. وقوله في الحديث الأول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقضي، فيه أن الأمور إنما تقع بمشيئة الله، والأمر أمره والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى، فالذي يقع هو ما شاءه سبحانه وتعالى. لكن هذه الشفاعة باب حسن جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله وعظم أجره عند الله، والله سبحانه وتعالى قد والله سبحانه وتعالى يجري ما شاء، يجري ما شاء من قضائه وقدره بما ييسره على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من شفاعة أو نحوها. قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنها أو عنهما قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، قال وفي رواية لا تحصي فيحصي الله عليك، فيحصي الله عليك. في قوله لا توكي المراد بذلك المال، بحيث أن الإنسان يحبس المال وخاصة فضل المال وما زاد عن حاجته، وكل ما فكرت مثلا نفسه بالصدقة أو بالبذل منع نفسه من الصدقة وأوكى وأحصى. يعني مثلا يكون مثلا عنده مبلغ معين من المال، ثم يعرض له أن يتصدق، فيبدأ يحصي، يقول الآن مثلا لو أني أخرجت 10 مثلا له يبقى عندي كذا، هل هذه تكفيني لكذا، أو يبدأ يحصي المال ويخرج المحفظة ويقول الآن موجود معي كذا، وفي البيت مثلا كذا، أو في الحساب يوجد كذا، إن أعطيت، يبدأ يحصي، يبدأ يحصي المال. ثم ينشأ عن ذلك أيضا أن يوكي، يوكي يحبس المال، المراد به أن يحبس المال فلا يخرجه. والغالب الله تعالى أعلم أن الإيكاء مترتب على الإحصاء، يبدأ يحصي ويقول لو أخرجت كذا إذن يبقى كذا، إذن لا يبقى لي كذا، ثم يوكي يمنع يحبس المال لا يخرجه. قالت أسماء قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك، ومعنى لا توكي أي من مالك، لا تحبسي مالك عن الصدقة. وقوله لا توكي من الوكاء وهو السقاء، من الوكاء وهو السقاء، يقال أوكى السقاء إذا شده بالوكاء، إذا أوكى يقال أوكى السقاء إذا شده بالوكاء، أي الوكاء هو الحبل الذي في أعلى القربة عند رأسها أو فتحتها التي يتناول أو يؤخذ منها الماء، فإذا ربطها بالحبل يقال أوكى السقاء. فقوله لا توكي أي لا تحبس المال عندك، لا تحبسي المال عندك وإنما تصدق. ومفهوم المخالفة لقوله لا توكي فيوكي الله عليك، مفهومه أنفقي ينفق الله عليك، مفهوم المخالفة لهذا أنفقي ينفق الله عليك. وكما جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، لكن إذا أخذ الإنسان يقتر ويضيق ويحبس المال ويمنعه فإن هذا يترتب عليه ما جاء في هذا الحديث من وعيد، قال لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة فيما استطاع، وفي رواية لا توعي فيوعي الله عليك، أرضخي ما استطعت. قال: باب الصدقة ما استطاع. الصدقة أي بذلها والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ما استطاع أن ينفق ويتصدق. وأورد الحديث حديث أسماء برواية أخرى فيها: لا توعي فيوعي الله عليك. يقال أوعيت المتاع في الوعاء، أي جعلته فيه، والمراد الإمساك. لا توعي أي لا تمسك المال، لا تحبسي المال، بل أنفقي وتصدقي في وجوه الخير متقربة بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لها: ارضخي ما استطعتي. ومعنى ارضخي أي أنفقي، ارضخي أي أنفقي ولو باليسير ولو بالقليل من المال ما استطعتي، لأن من ينفق ينفق الله عليه ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله، ويكون المال سببا وتكون الصدقة سببا لزيادة المال وحصول البركة فيه نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، أي ماذا يكون حكم صدقته التي تصدقها حال الشرك. من تصدق في الشرك أي حال كونه مشركا كافرا بالله، ثم بعد ذلك من الله عليه بالإسلام، فماذا يكون في أو من شأن تلك الصدقة وذلك المال الذي تصدق به وأنفقه حال شركه. ومن المعلوم أن الشرك مبطل للأعمال بما في ذلكم النفقة، فالنفقة التي يقدمها المشرك صدقة مثلا في كفالة يتيم أو إعانة مريض أو بناء مثلا دور للأرامل أو مثلا صدقات أبيار يحفرها أو مثلا مزارع يوقفها للفقراء والمساكين أو غير ذلك من الأعمال، إذا كان كافرا كفره مبطل أعماله لا يقبلها الله منه، كما قال الله في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة عمل صالح يحبه الله، لكن الكفر مانع من قبول هذا العمل الصالح، لأن من شرط قبول العمل الإيمان. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الكفر محبط للعمل، ولهذا ولو أنه اشتهر بأعمال واسعة جدا مثلا في الكرم في الصدقات في البذل في العطاء أعمال الخير إلى غير ذلك، إذا اشتهر بذلك وكثرت أعماله في ذلك، كل هذه الأعمال لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى إن مات على الشرك والكفر بالله. لماذا؟ لأن هذه الأعمال التي قدمها لم يقدمها قربه لله، لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه، فلم يقدمها قربة لله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يكرم الضيف ويصل الرحم، أينفعه ذلك؟ سؤال واضح. يا رسول الله، إن ابن جدعان يكرم الضيف ويصل الرحم، أينفعه ذلك؟ قال: لا ينفعه. قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فيه التنبيه إلى أن العمل إنما ينفع إذا أريد به الدار الآخرة، وخاف الإنسان من الحساب والعقاب ويقدم الأعمال من أجل ذلك اليوم الذي يلقى الله سبحانه وتعالى فيه، كما مر معنا في الآية الكريمة هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أما الأعمال التي مثلا يقدمها الإنسان من أجل شيء في الدنيا، شهرة أو ذكر أو أشياء من هذا القبيل، هذه كلها لا تنفع عند الله ولو عظمت ولو اشتهر بها. الآن خذوا مثالا في الكرم، إذا ذكر الكرم بمن يضرب المثال عند كثير من الناس في الكرم، ودائما يتحدث عن كرمه، وكتب التاريخ نقلت نقول واسعة جدا عن كرمه، الذي هو حاتم الطائي. جاء في البزار أن عدي بن حاتم الطائي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن حاتم كان يكرم الضيف وكذا وكذا، أي ذكر من أعماله الحسنة التي كان يقوم بها، أينفعه ذلك؟ مثل سؤال عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، قال ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، قال يعني الذكر، قال ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، قال يعني الذكر فأدركه. الناس قالوا حاتم كريم، لكن يوم القيامة لا يجد على ذلك شيئا، يوم القيامة لا يجد على ذلك. نعم في الدنيا يجد ذكرا جيدا عند الناس، حاتم الطائي الكريم إلى آخره، هذا يجده في الدنيا، وربما تكتب قصائد وأشعار ومدائح وثناء عليه ويضرب به المثل إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والحديث صح عنه، قال ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، أراد شيئا يعني بهذه الأعمال أراد شيئا فأدركه، أدرك في الدنيا يعني الذكر، المراد بالذكر أي السمعة والشهرة. فالعمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو ذلك العمل الذي تقرب به صاحبه إلى الله، وصدر من مسلم يخاف الله ويخاف لقاء الله سبحانه وتعالى وحسابه. لكن من منة الله على الإنسان أنه إذا كانت له أعمال خيرة قدمها في كفره وجاهليته ثم أسلم، إذا كان له أعمال حسنة جيدة قدمها في جاهليته ثم أسلم، أعاد إسلامه عليه حسناته المتقدمة، أعاد إسلامه عليه حسناته المتقدمة. كيف كان شأنه قبل إسلامه؟ كيف كان شأنه قبل إسلامه؟ قد أحبطها كفره فلا ثواب عليها عند الله، لكن إذا أسلم فإسلامه يعيد عليه ثواب حسناته المتقدمة، ثواب حسناته المتقدمة أي التي قدمها أثناء كفره، فإسلامه يعيد عليه ثواب حسناته. أما حال كفره فكفره أحبطها وأبطلها، لكن إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وأسلم فإن إسلامه يعيد عليه ثواب حسناته المتقدمة. أورد حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث أتعبد، أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ هل أحصل عليها ثوابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي الخير الذي أسلفته وقدمته قبل إسلامك أنت أسلمت عليه، بمعنى أن إسلامك يعيد لك يعيد لك ثواب حسناتك المتقدمة التي كان كفرك قد أبطلها. فإذا أسلم انتفى المبطل لثواب الحسنات، فيعيد الإسلام على الإنسان ثواب حسناته تلك التي قدمها قبل إسلامه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي كان مثلا في جاهليته قدم أعمال كثيرة من صدقات وبذل وكرم، إكرام الضيف وصلة رحم، ومثلا بناء دور أيتام أو غير ذلك من أنواع الإحسان والصدقات. إذا أسلم فمن فضل الله عليه أنه يسلم على ما أسلف من خير، لا يكون حاله كالمستأنف، لا يكون حكمه حكم المستأنف، وإنما يكون حكمه على ما أسلف من خير، أي جميع ما قدم في حياته من خير إسلامه يعيد له حسنات تلك الأعمال التي قدمها قبل إسلامه، لأنها حال كفره، كان الكفر مبطلا لها لثوابها، ولما أسلم زال المبطل فعاد عليه ثواب حسنات تلك الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. ومن فوائد هذه الترجمة فضل التوحيد، فضل التوحيد، وأنه بركة على الإنسان، فقليل من العمل مع التوحيد، قليل من العمل مع التوحيد من صدقة أو صلة أو كرم أو غير ذلك، قليل من العمل مع التوحيد خير من كثير من الأعمال بدون توحيد، لأن كثرة الأعمال بدون التوحيد يبطلها الشرك والكفر بالله. وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال باب أجر الخادم، أعد كيف قلت آخر الحديث، أحد المتصدقين. أي نعم. قال باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، الخادم أي من يعمل عند شخص، أو مثلا يكون على خزانة الأموال، أو مثلا عنده مستودع الأغذية أو مستودع الطعام أو نحو ذلك، مسؤول عنه، خازن لمال صاحبه وخادم عنده في خزانة المال وحفظ المال. إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، إذا تصدق بأمر صاحبه أي بأمر صاحب المال، صاحب المال أذن له بقدر معين مثلا يتصدق به، فتصدق بأمر صاحبه غير مفسد أي مبذر ولا مضيع لمال صاحبه، فإنه يكون أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص الذي هو في خزانة المال عد متصدقا بذلك المال، عندما عمل على أولا خزانة المال بالأمانة والحفظ وعدم الخيانة والغش، ثم صاحب المال ائتمنه قال لتصدق بقدر كذا، أو إذا جاءك من حاجته كذا كذا صفتها تصدق عليه، فعمل بما أمر به صاحب المال ولم يكن مفسدا مضيعا للمال، فإنه أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، المتصدق الأول صاحب المال الذي أمر هذا الخادم عنده أن يتصدق، والمتصدق الثاني هذا الخادم الذي قام بإيصال هذا المال بوفاء وأمانة ونصح كما وجهه صاحب المال. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين. قوله المسلم هذا في شاهد للترجمة السابقة، قوله المسلم في شاهد للترجمة السابقة ترتب الثواب على وجود ماذا؟ الإسلام، ترتب الثواب على وجود الإسلام. أما إذا كان الإنسان خازنا أمينا وفيا إلى آخر ذلك لكنه غير مسلم لا يجد عند الله شيئا يوم القيامة، لا يجد شيئا عند الله يوم القيامة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يجد شيئا عند الله، لا بد من وجود الإسلام لكي يقبل العمل ويثاب عليه العامل. قال الخازن المسلم الأمين، الخازن القائم على خزانة المال وحفظه، والأمين أي الذي يتعامل بمهمة هذه بالأمانة والوفاء. الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفورا، طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين، أحد المتصدقين. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من كان كذلك، وهو أحد المتصدقين، لأن الأول تصدق بماله وهذا تصدق بالنصح وإيصال المال، ونفسه طيبة بإيصال المال ولم يخن صاحب المال أو يبخس مثلا المحتاج أو نحو ذلك، فإنه أحد المتصدقين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. واللهم أعطي منفقا منفق مال خلفا. فأما من أعطى واتقى، أعطى بدل وتصدق وهو متقي لله سبحانه وتعالى، فإن الله يعوضه ويخلفه خيرا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، فالله يخلفه ويعوضه خيرا في الدنيا والآخرة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يوميا، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الأول ينزل يدعو للمنفقين، والثاني ينزل يدعو على من لا ينفق ومن لا يتصدق. أحدهما ينزل للدعاء للمنفقين، والآخر ينزل للدعاء على غير المنفقين. وهذان الملكان ينزلان يوميا، ولئن كان الناس في أي يوم من هذه الأيام لا يسمعون صوت الملكين، لا يسمعون صوتا لهذين الملكين، لكن تكلم الملكين بهذه الدعوة كل يوم أمر حق ثابت دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع صوت الملكين. وهذا من الإيمان بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما غاب عن إنسان مما أخبرته به رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ولا ينطق عن الهوى. فكل يوم ينزل ملكان، ملك يدعو للمنفق بأن يخلف الله يعطيه خلفا عما أنفق، والآخر يدعو على الممسك بأن يعطيه الله على إمساكه تلفا، أن يعطيه الله على إمساكه تلفا. وهذا فيه شاهد أن الجزاء من جنس العمل، فالإنفاق فيه خلف له يخلفه الله عز وجل، والإمساك فيه تلف، الإمساك تلف على الإنسان، الإمساك تلف على الإنسان. قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. قوله اللهم أعطي منفقا خلفا واضح أمره في الصدقات الواجبة والمستحبة. فالمنفق، المنفق في الصدقة الواجبة التي الزكاة، التي هي الزكاة المفروضة مثلا، أو ما أوجب الله عليه مثلا من نفقة على من يعول من أهل وولد، هذه نفقة واجبة، فإخراجه لهذا المال أو النفقة الواجبة أو كذلك المستحبة يناله هذا الدعاء أن يعطيه الله خلفا فيما أنفقه من واجب أو مستحب. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه دعوة على الإنسان. فهل هذه الدعوة تتناول الإمساك عن المستحب أو هي خاصة في الواجب؟ المستحب، النفقة المستحبة وعموم المستحبات هي ما يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه مستحب ليس واجبا. فالذي يظهر الله أعلم أن دعوة الملك على الذي يمسك ما أوجب الله عليه من نفقة، ما أوجب الله عليه من نفقة، ما أوجب الله عليه من نفقة على مثلا أولاده أو أهله ومن يعول، أو مثلا ما أوجب الله عليه من نفقة التي هي زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، أو أمورا أيضا بلغت مبلغ الوجوب وتعين عليه أن يبذل. فمثل ذلك يستحق به هذا الدعاء: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مثل المتصدق والبخيل. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. قال: باب مثل المتصدق والبخيل. أورد تحته حديثا عظيما عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر مثل المتصدق ومثل البخيل. ومعلوم أن الأمثال المضروبة في الكتاب والسنة من شأنها أنها تجعل المعاني أو الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة، والمثل له فائدته الكبيرة ونفعه العظيم في التفهيم والتعليم وبيان المعاني وإيضاحها، بحيث المعاني تصبح كأنها أشياء يراها الإنسان ويشاهدها. يعني خذ على سبيل المثال قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فعندما تنظر للنخلة، هذه النخلة مثل ضربها الله للمؤمن، وكيف أن النخلة لها عروق ضاربة في الأرض ولها فرع قائم ولها جذع قائم ولها فروع ممتدة ولها ثمار كثيرة، هذا مثل ضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمن. فالأمثال توضح المعاني. فهنا مثل عجيب جدا يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال البخيل وحال المتصدق. قال: حالهما كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الجبة اللباس المعروف، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما. هذا حجم الجبة التي يلبسها كل من الرجلين، من ثديهما، يعني الجبة التي عليهما من الثدي، من هنا من ثديهما إلى تراقيهما، إلى هنا هذه المسافة التي تغطيها الجبة. كل واحد منهما عليه جبة من ثديهما إلى تراقيهما. قال: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، تتسع وتغطي بنانه، تختفي اليدين من كونها سابغة وفرت على بدنه، وتعفي أثره أي تصل إلى الأرض، تصل إلى الأرض. وهذا مثل لا يقال فيه أن مثلا أن بلغت الأرض والإسفل، لا يجوز. هذا مثل لسبوغ الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رأيت الناس وعليهم قمص، وعلى عمر بن الخطاب قبيص يجره، قالوا: ما أولت ذلك؟ قال: الدين. قال: أولته بالدين. فهذا المتصدق لما كل ما تصدق تتسع وتعفي بنانه، يعني تخفي بنانه، تغطي البنان، البنان أطراف الأصابع تغطيه وتخفي أثره، لأنها تصبح سابغة عليه ووافرة وتنزل حتى الأرض وتجر في الأرض، هذه الجبة تصبح واسعة، بدل أن كانت أول الأمر إلى ماذا؟ من الثدي إلى التراقي. ويستفاد من ذلك أن الصدقة من فوائدها أنها سبب لشرح الصدر، سبب عظيم لشرح الصدر وأنس القلب وراحته وزيادة الخير والبركة عند المنفق، ووفور الخير واتساعه وتعدده. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. البخيل كل ما أراد أن يتصدق شحت نفسه وامتنعت. قال هنا: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع، تصبح الجبة تلزق على بدنه وتشد على البدن ويمسك بها، يريد أن يوسع حتى يحس بشيء من الراحة فلا تتسع. فهذا فيه أن البخل سبب لماذا؟ لحرج الصدر وضيقه وتوالي الهموم على البخيل والغموم، بينما الإنفاق يشرح الصدر ويتسع الخاطر، يأنس الخاطر ويسعد الإنسان وتعم الخيرات والبركات. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهو يتحدث عن هذا الحديث: قال: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا من البر والخير وكان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقيه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها وكلما أراد إخراجها أو توسيعها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلاقها موضعها وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كلام عظيم جدا لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في توضيح هذا الحديث توضيح هذا المثل. قال عليهما جبتان من حديد ومعلوم إذا كانت جبة من حديد وفي هذا المكان من الثدي إلى الترقوة ماذا تحدث الإنسان إذا كان عليه جبة ومن حديد من الترقوة إلى هذا موضع اختناق يحس الإنسان باختناق وضيق من هذا الشيء فيريد أن يتسع فإذا تصدق وبذل اتسعت هذه الجبة وفرت على جسمه وغطت بنانه وأعفت أثره يصبح مرتاح جدا بينما البخيل تلزق وتزيد من خناقها عليه وتضييقها له فلهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أنه من أعظم أسباب انشراح الصدر الصدقة سبب عظيم بانشراح صدر الإنسان والبخل سبب عظيم لضيق صدر الإنسان وهذا المعنى تحدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا حديثا آخر أورد هذا الحديث وعلق عليه تعليقا جميلا في كتابه زاد المعاد عندما تحدث عن حادثة شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة عندما نزل الملك وشرح صدره وغسله بماء زمزم عندما تحدث عن هذه القصة استطرد رحمه الله إلى أسباب انشراح الصدر وتجدون كلاما جميلا عظيما في زاد المعاد في أسباب انشراح الصدر وذكر 10 أمور من أسباب انشراح الصدر منها الصدقة وعندما تحدث عن الصدقة وأنها سبب من أسباب انشراح الصدر أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وبين أثره العظيم جدا على أثر الصدقة على العبد في انشراح صدره وأنس نفسه وهناءة باله وأيضا بالمقابل كيف أن البخل سبب لضيق الصدر وضيق العطن وتوالي الهموم والغموم على البخيل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال: باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. فليعمل بالمعروف على كل مسلم صدقة أي كل يوم، مثل ما جاء في الحديث الآخر: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فعلى المسلم كل يوم صدقة، على المسلم كل يوم صدقة يتصدق بها، لأن الله أنعم عليه بهذا الجسم وبهذه العظام وبهذه المفاصل وبهذه الحركة إلى غير ذلك. فعلى كل مسلم، على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فيبين وجوه الصدقة، وهذا جاء في أحاديث، منها هذا الحديث، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد، فمن لم يجد أي من لم يجد ذهبت أذهانهم إلى الصدقة بالمال، فمن لم يجد أي مالا يتصدق به ماذا يصنع؟ قال فمن لم يجد، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فينفع نفسه ويتصدق. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله ذكر حال الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ لا مر معنا قصة الصحابة، انطلق أحدنا إلى السوق حامل، نعم حديث نحامل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لم يأتأ. هذا نعم، هذا هو، هذا مر معنا في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل، يعني يعمل حمالا يحمل للناس حتى يعطوه مثلا أجرة الحمل قليل من مد مثلا من طعام فيذهب ويتصدق به. هذا تطبيق الآن حديث أبي مسعود الأنصاري، تطبيق عملي لهذا الحديث. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. هذا تطبيق عملي من الصحابة رضي الله عنهم، ذكر عنهم ابن مسعود أن أحدهم يذهب ويحامل، يعني يعمل حمالا يحمل الناس متاعهم ويطونه مد طعام أو شيء قليل مثلا من المال أو الأجرة على هذا فيستفيد منها ويتصدق أيضا. قال وهذا الذي يتصدق أيضا لا ثوابه ليس بالأمر الهين، يعني قد يتصدق مثلا، قد يعمل حمالا يوم مثلا ويكسب مثلا درهمين أو نعم يكسب مثلا درهمين فيجعل درهما لأولاده طعاما ودرهما يتصدق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم، لأن هذا الدرهم يعتبر هو نصف مال الشخص مثلا، والمئة أو ألف درهم هذه يأخذها من عرض المال، عنده ملايين كثيرة فيأخذ من عرض ماله ألف درهم ويتصدق به، هذا الدرهم الواحد يسبق الألف، يسبق الألف في عظم الأجر. لماذا؟ لأن ذاك أخذه من عرض المال وهذا الدرهم يعتبر نصف ماله، فإذا قستها بهذا الميزان هذا تصدق بنصف ماله الذي أعطاه الله إياه، وهذا تصدق من عرض ماله، فالذي تصدق بنصف ماله أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم الدرهم، ولهذا كان الصحابة يحرص إذا جاء هذا الباب وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ولم يكن عنده يذهب ويعمل ولو حمالا من أجل أن يكتسب شيئا ويطعم منه ويتصدق منه فيفوز بهذا الأجر. قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني إن وجد صاحب حاجة أعانه، يحمل مثلا يعين ذا الحاجة، إما يحمل مثلا مع شخص متاعة أو يساعد في أو مثلا يقود مثلا كفيفا إلى طريقة، أو يهدي ضالا يدله إلى الطريق، أو غير ذلك من وجوه البر، هذه كلها صدقات. فقالوا إن لم يجد نعم، قد لا يجد الإنسان مثلا شيء من هذه الحاجات، لا يجد مثلا في ملهوفا، أو لا يجد مثلا ضالا يدل، أو لا يجد كفيفا يهدي الطريق أو نحو ذلك. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فليعمل المعروف وليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فأفاد ذلك أن باب الصدقة باب واسع جدا. في الحديث الآخر قال في كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه، فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. قال: باب قدر كم يعطى، أي الفقير والمحتاج، من الزكاة والصدقة. من الزكاة أي المفروضة، والصدقة أي المستحبة. وفي الأصل: ومن أعطى شاة، تتمة الترجمة، ومن أعطى شاة، أي أعطى من الصدقة شاة كاملة. فكم يعطى الفقير؟ ما القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة المفروضة أو من الصدقة؟ هل مثلا يعطى فقط ما يكفيه في يومه، أو ما يكفيه شهرا، أو ما يسد حاجته، أو مثلا يعطى ما يصبح به غنيا حتى يصبح عنده نصاب، قدر النصاب، فكم يعطى؟ هذه الترجمة عقدت لذلك. أورد حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه. وجاء في بعض الروايات أن الذي بعث بالشاة إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصدقات التي جاءت، وجاء التصريح أنها من الصدقات، فبعث بها إلى نسيبة، من جملة من بعث بها، من بعث به إليهم صلوات الله عليه، صلاة الله وسلامه عليه. فقال: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة. فهذا شاهد للترجمة، قال: ومن أعطى شاة، شاهد للترجمة ومن أعطى شاة كم يعطى من الزكاة والصدقة. فهنا فيه أعطى شاة كاملة، أعطى شاة كاملة. قال: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، أي من هذه الشاة التي من الصدقة، أرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لعائشة: عندكم شيء؟ هل يوجد عندكم طعام هذا اليوم؟ يعني انظر يعني وتفكر في هذا الأمر. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي للبيت مرات كثيرة يسأل: هل عندكم شيء؟ يعني يتوقع أنه أحيانا ما فيه طعام في البيت، لا يوجد طعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هل عندكم شيء؟ هذا السؤال يدل على ماذا؟ أنه فعلا قد لا يجد شيئا في البيت. وأحيانا يأتي للبيت في الصباح للإفطار ويقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا، يقول: إني صائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا بيت أفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا بيت أفضل عباد الله. وهذا والله يدل على هوان الدنيا على الله، أن الدنيا هذه هينة على الله. ونفهم الآية الكريمة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. قدر الرزق على الإنسان في الدنيا ليس دليل على هوان الإنسان، والتوسيع على الإنسان في المال والصحة والولد والتجارة إلى غير ذلك ليس ذلك دليل على كرامته عند الله. لو كان يدل إعطاء المال واسع، على كرامة الشخص عند الله ما أعطى الله قارون. ولو كان التضييق أو التقتير على الشخص في التقليل عليه في الرزق والمال ونحو ذلك دليل على هوان الشخص على الله، ما كان هذا شأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على هوان الدنيا على الله، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هينة على الله. قال هل عندكم من شيء؟ فقالت لا، انظر الجواب، ما عندنا شيء. قالت لا ما عندنا، ما في طعام في البيت. هل عندكم شيء؟ قالت لا، أي ما يوجد طعام في البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشات، الشات من الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة. قالت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشات. نسيبة لما جاءت هذه الشات كاملة أخذت منها حاجتها وأرسلت من ضمن ما أرسلت إليه بيت النبي لعائشة رضي الله عنها. قالت إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاته، قال هاته أعطينا منها. وهو عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لكن ما الشأن؟ قال هاتي فقد بلغت محلها، هاتي فقد بلغت محلها، أي صارت ملكا لنسيبة، هي صدقة ولما وصلت إلى نسيبة صارت ملك لها، فهي تتصرف بها تصرف الإنسان في ملكه، هي وصلت إليها صدقة وصارت ملكا لها، فأعطت بيت النبي صلى الله عليه وسلم منها قدرا يسيرا من شيء تملكه، من شيء تملكه رضي الله عنها وأرضاها، صارت ملكا للمتصدق عليه، وزال عنها حكم الصدقة، زال عنها حكم الصدقة، فهي أخذتها صدقة وملكتها بذلك، أصبحت ملك لها، وهذا معنى قول قد بلغت محلها، صارت ملكا لها، وزال عنها حكم الصدقة، وقدمت للنبي أو لبيت النبي صلى الله عليه وسلم منها، فأكل منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.